إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نفسيني كتك جامب لكم شاء الله عز وجل وكي يفاني ليوتي أنبايو الله عز وجل ميمرشا نكي يبوشنا يوتي أنبايو الله عز وجل ميقنبزنا ككتازا يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أنا سيما الله ليتكوكا حكيكا إداد يميز ملي الله نميزكم من أمبيل تكيسيك والبوم بمبين قنا أرض منها أربعة حرم ميونغون مايو نميز من متكوفو فلا تظلموا فيهن أنفسكم بس امسذي ظلوموا دان يميزهيو متكوف نفسي زين فلا تظلموا فيهن أنفسكم امسذي ظلوموا دان يميزهيو متكوف نفسي زين إن شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة لمن الأشهر الحرم مويزي هو انفنغتات نمويزي mfungo pili na mfungo tatu Dhilhijja mwezi wa mfungo tatu ni katika miezi mitukufu ambayo Allah azza wa jalla zajarana wa nahana an nadhlima fihinna anfusana ametugombeza Allah na akatukataza ndani ya miezi hiyo akatukataza ndani ya miezi hiyo kudhulumu nafsi zetu fahdharu ashadd alhadr ibadallah أن تظلموا فيهن أنفسكم تحذريني كلا لمنا تحذاري أني واجه والله كذي ظلومك تكميزهي متكوف نفسي زين بالسيئات والخطايا والذنوب والبدع والمعصية وكفاني ما ذنبي نما أوفو نما تاف نبدع نمامب يا معصي من فضل الله عز وجل على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ميونغون مفضل كبوز الله عز وجل يويا وجواكي أن جعل لهم مواسم للطاعات الله عز وجل كويكيوا ونيكاتي زكو كثيريش عبادة إكاكونا ميوسم ambayo ndani yake ibada maradufu zinalipwa mbele ya Allah azza wa jalla. Anja'ala lahum mawasima litta'ati, kuwaekea Allah azza wa jalla waja wake misim ya kufanya taa za Allah azza wa jalla. Wayatanafasuna fiha fima yuqarribuhum ila Allah azza wa jalla, na ikawa wanashindana na kukimbiliziana ndani ya nyakati hizo katika yale yenye kuwakurubisha wao kwa Allah azza wa jalla. Fasai man asai man istamala tilka man ightalama tilka almawasim, yule aliyekuwa mtukufu na mwenye thamani mbele ya Allah na mbora katika waje wa Allah ni yule mwenye kuzitumia mawasim hizo kwa yale yenye kuyapenda Allah azza wa jalla, na akajieka mbali kwa yale ambayo yenye kumchukiza Allah azza wa jalla. Wala yatrukuha tamuru alayhi mururan abiran, wala kawahayati masiku hayo, nyakati hizo zinapita juu yake kama vile siku nyingine za kula mchana. Wa min hadhihi almawasim, na miongoni mwa misimu hii ya khairi, misimu ya ibada, misimu ya taa, al-ashr ayyam al-ashr dhulhijja, masiku kumi ya mwezi wa dhulhijja. Haya ni katika masiku bora. Yaqulu Allahu azza wa jalla wal fajr wa layalin ashr, Allah anawapia wakati na hapa kwa alfajiri na kwa masiku kumi. Walfajr, anasema al-Imam al-Baghawi, aqsama Allahu azza wa jalla bil fajr, Allah azza wa jalla amewapia alfajiri. Wa rawa Abu Salih an ibn Abbas huwa infijar as-subh kulli yawmin, ni alfajiri ya subuhi ya kila siku Allah azza wa jalla amewapia. Wa qala ad-Dhahhak, na akasema ad-Dhahhak katika maulama hiya fajr dhil hijja لأنها قرنت به الليالي العشر. أنا سيما هوني الفجيري هي نيا ذي الحجة وسباب ميامبة نيشوى والفجيري هي نمسككو مبورا يا ذو الحجة. الله كسيما وليالي العشر نمسككو مي نيابيا مسككو مي أمبايوني مسككو مي يا ذو الحجة. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال العشر الأول من ذي الحجة, masiku kumi ya mwanzo ya dhulhijja ndio ambayo Allah azza wa jalla ameyapia, akayataja kwa utukufu wake. Wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hatta al-ibadata fiha wa raghaba fiha ibadahu araghaba fiha atba'ahu, mtume wa Allah akahimiza kufanywa matendo mema katika masiku haya na akawarakibisha wafuasi wake wa umma huu katika kuyafanya matendo mema ndani ya masiku haya, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo imetaja Imam Bukhari wa Tirmidhi wa Ibn Majah kadhalika Ahmad. Anasema hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma min ayami al-amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay ayyam al-ashr, hakuna katika masiku ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko katika masiku haya, kuliko katika masiku haya, yani masiku kumi michana yake ile ya dhulhijja, masiku kumi ya mwanzo kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi kumi. Ma min ayyam al-amal as-salih ahabbu ila Allah, hakuna katika masiku ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko masiku haya. Qalu, masahaba akasema, wala aljihadu fi sabilillah, hata kupigana jihadi ya Rasulullah. Qala, wala aljihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidhalika bishay wa lam yarji' min dhalika bishay, isipokuwa mtu ambaye ametoka na mali yake na mali yake yote na nafsi yake akaenda katika jihadi hakurejea na chochote katika hivyo, huyu ndio ambaye hatodirikiwa. Lakini yule ambaye alienda jihadi akarejea hawezi kumpita yule atakayefanya amali jema katika ayyamul ashr dhulhijja, masiku kumi ya mwezi wa dhulhijja. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فاتقوا الله عباد الله, بس انشيني الله إني واجه والله, وأعرفوا قدر هذه الأيام العشر نفهموني دراجة نوتكوف ومسكهايا مسككومي يا ذو الحجة ينباس مسلم أن يكثر الأعمال الصالحة أكثريش ما تندوميما كتك مسكهايا ومن جهة السيئات أن يتركها وأن يقلل فيها نكت كوبان وما تافنا ما أوف أجيبوشي نما أوفو نما تافو كتك مسكو هايا بل أيبنغوزي كمسا ينبغي للمسلم أن يستقبل هذه المواسم للطاعات بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل يتككانك وكيل مسلم كيبوكي مسكو هايا هايا مواسم الطاعات نكتهيز زطاعة بالتوبة الصادقة وكفانيا توبة يا كويلي وما وليو تنغولية وليكو وكزيكابوة نفسي زاو وليو يتندى كتك فراغ زاو نسير زاو وشكول مالي زاو انغابي وشلالة نوانغابي وشظلوم وانغابي وشسم وونغو مرانغابي وشغم بنشواتو وانغابي نوانغابي ينبغي لكل مسلم أن يحرص على استقبال هذه الأيام الفاضلة بالتوبة الصادقة إلى الله يتككانا وكلا مسلم كيبوكيا مسكها يكومي وكيلكيا والله وتوبة يكويلي والعزيمة الأكيدة نعزمية كيكويلي كبيسة الرجوع إلى الله عز وجل كرنيك والله وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نرجينك والله أي وأميني لمبتك فانكيوا كيوم السلام أي رجي نفسيك أتزامي لو يفانيا katika uhai wake kesha shirikisha mara ngapi kesha dhulumu mara ngapi kesha waibia wangapi kesha gombanisha wangapi mangapi ya kheri yamekwama kwa ajili yake mangapi ya shari yameenea na kutapakaa katika ulimwengu kwa sababu yake arujuu ila Allah azza wa jalla lianna min asbabi almaghfira kwa sababu miongoni mwa kusamehewa na Allah azza wa jalla albu'du anil ma'siyah kujieka mbali na maasi walikthar fi ta'ati Allah azza wa jalla كثيرشة كما في لي أمبافيو كما أن الطاعات كما في لي أمبافيو مانبو ميما ديو سبابو ياكم كاربشة مجا تقربو العبد إلى ربه ينفاني مجا وكاربونا ملاوك كذلك المعاصي تبعد العبد عن ربه فيلي فيلي معاصي معاصي ينمو كمبالي مجا ملاوك ويطراد من رحمتي نقفكوز وكتك رحمياك وقد يحرم الإنسان نهوين داكانيم ونادام بذنب ارتكبه وذنب موجه ليتوما أكنيمو مغفرة أكنيمو رحمة أكنيمو مامبو يخيري كتكو حيواكي في الدنيا والآخرة عباد الله ومما ينبغي أن يستقبل المسلم في هذه الأيام العشر ذبح الأضاحي ميونغوني مامبو أمبايو يتككان كويندية نكويبوكيا kupokea neema hii ya masiku haya 10 kwa kila muislamu ni kuchinja dhabhul adhahi ni kuchinja wanyama hili jambo Allah analipenda mno ukachinja kwa ajili yake sio kwa siasa wala kwa mpira wala kwa biashara wala kwa riziki nyingine ukachinja ukamchinja mnyama ikaturuzika damu lillahi azza wa jalla kwa ajili ya Allah azza wa jalla wa hathihi nasiha likulli mustati'i na hizi ni nasaha kwa kila mwenye uwezo wa kuchinja atekeleze ibada hii ya kuchinja katika masiku haya ibn hajar العسقلاني رحمه الله تعالى البكوكي لزي فضيلة يا مسيكو هايا أكسيما والذي يظهر والذي يظهر نكيل ينباتو تنيكو ذهير أبورا ومسيكو هايا لأن فيه اجتماع أمهات العبادة وسبب داني يا مسيكو هايا كومي كومي كسانيك إبادة زوتي زيل مهيم كبيسة الصلاة والصيام والصدقة والحج أم داني إبادة حج كنا إبادة كتنجا Kwa hiyo mtu aweke nia kwa yule ambaye ana uwezo kuchinja mbuzi katika nyumba yake au akashirikiana watu saba na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man lahu sa'a falam yudhi fala yaqrabanna musallana man kana lahu sa'a mwenye uwezo kisha asichinje asije katika sehemu yetu ya kusali ni katika jambo tukufu ambalo waislamu wengi wameghafilika nalo. Imekuwa muislamu anasubiri agewe nyama tu, hakuna habari ya kuchinja, na uwezo hilo analo, kwa sababu watu wananua vitu vingi vya sikukuu venye uwezo wa kuchinja mbuzi au ng'ombe kushirikiana wengine. Haya ni katika sha'air alladhi yudhhiruhu almuslimuna fi jami'il bilad au fi jami'il buldan fi alalam, jambo ambalo waislamu wote ulimwenguni wanadhihirisha kulifanya jambo hilo. Hii ni katika sha'ira min sha'air din, katika manembo nembo katika yale mambo matukufu ya dini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha dakhala ashru dhilhijja idha ra'aytum hilala dhilhijja wa arada ahadukum an yudhahi fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min atharihi hatta yudhahi au kama qala. Mtapouona mwezi wa dhilhijja, ukiandama mwezi kama leo, na mmoja wenu akataka kuchinja tekeleze ibada aliyoamrishwa na Mola wake ya kuchinja, asikate kucha zake wala nywele zake mpaka afanyaje, achinje. Haya ni katika mambo ambayo yanawafanya watu washirikiane na wale ambao watakayotekeleza ibada ya hija. Na kama alivyosema Ibn Rajab Alhambali rahimahullah katika Lataif Almaarif akasema, idha fatatka alhajjatu fi hadha al'am fala tafutuka al'amal au fala tafutuka al'ibada fi baitika, isikupite ibada katika nyumba yako. Ikiwa imekupita ibada ya hija katika mwezi huu kama hali ya ulimwengu ilivyo, basi isikupite ibada ambayo mtu atakayokaa ndani ya nyumba yake akaifanya ibada hiyo ambayo ni afdhalu min aljihad, ambayo ni bora kuliko jihadi fi sabilillah, ambayo ni dhikrullah. Mtu akatumia masiku haya katika tilawatil Qur'an, katika siyam, katika jambo la sadaka, katika jambo la birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi, kutoa sadaka, kukithirisha amali njema. Haya ni katika mambo yatakiwayo, na muislamu anakuwa tofauti katika siku hizi na siku nyingine. Ni afdhalu ayami dunia, hizi ni siku bora katika ulimwengu, michana yake ni bora, kwa sababu ndani yake kuna siku ya Arafa ambayo Allah azza wa jalla anateremka katika mchana wake. Kwa hiyo ndugu zangu, tutambue fadhila ya masiku haya, wa anahrisa ala istiqbali hadhihi almawasim bitta'ati wajtinabi almaasi walmuharramati, na kujitahidi sisi kuipokea taa, yani mawasim hizi za kheri, kwa kuyafanya matendo mema na kujiepusha na maasi. Wa anukthira tilawata alquran, na kukithirisha kuisoma Quran. Wa sadaqa wasiyam, na sadaka na kufunga na kufanya matendo mema ambayo Allah azza wa jalla anayaridhia na kuyapenda. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاتنا، اللهم وفق ولاتنا فيما تحبه وترضى. اللهم أصلح بطانتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قم السلام.